قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل ولم يعلم سيدها بحملها إن ولدها بمنزلتها وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل ولم يعلم بحملها. يقول أيضا الجاء الأمة المدبرة سيدها دبرها وهو لا يعلم أنها حامل، ربما لو علم أنها حامل انتظر حتى تلد ويصير الولد له، فدبرها وتبين أنها حامل وقت التدبير، ثم تبين له بعد ذلك أنها حامل، هل يرجع في التدبير؟ لا. هل يستطيع الحمل؟ لا. فولد حملها تابع لها ولو لم يكن السيد يعلم ذلك. ويقول مالك مثالها كما لو اعتق جارية وهي حامل وهو لا يعلم بحملها. يعتق الحمل معها ولا يمكن يستثنيه؟ يعتق معها. نعم. قال مالك فالسنة فيها ان ولدها يتبعها ويعتق بعتقها.